نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيضا، فنحن في زمن صدق فيه قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى تفسر رواية الأولى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: هي التي ما أنا عليه وأصحابي، هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. وإذا كان هذا الحديث يصرح بأن المسلمين سيفترقون إلى 73 فرقة، 72 فرقة كلها في النار، والفرقة الناجية هي فرقة واحدة، فحري حينئذ لكل مسلم أن يعرف نفسه من أي فرقة هو. أهو من الفرقة الناجية، وهي أوصافها بينة ظاهرة، أم هو لا سمح الله من فرقة من تلك الفرق الكثيرة التي بلغ عددها في خبر النبي صلى الله عليه وسلم 72 فرقة. وكل فرقة من هذه الفرق تدعي بأن لها صلة وثقة بالإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الحق يقول لهؤلاء المدعين والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، أو كما قال الآخر: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. إذن ما هو السبيل وما هو الطريق ليكون المسلم على بينة من أمره، على أنه من الفرقة النارية أم هو من فرقة من تلك الفرق الضالة الزائغة؟ لا سبيل إلى أن يعرف المسلم في هذا الزمان أنه من الفرقة الناجية إلا بأن يتمسك بحبل الله المتين الذي لا يتعدى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي قرين القرآن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه تركنا على المحجة البيضاء النقية ليلها كنهارها، لا يضل أو لا يزيء عنها إلا هالك. تركنا على الكتاب والسنة، وتركنا على طريقة واحدة وليس على طرق متعددة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن صراطي هذا مستقيما فاتبعوه، صراطي أي سبيلي أي طريقي. وهذا نص، في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى كلها باطلة إلا هذا الطريق الواحد، وهو السبيل الذي جاءنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرنا ربنا عز وجل في كتابه بالآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن رأفته عليه الصلاة والسلام لأمته وحرصه على تبيين الحقائق الشرعية التي جاء بها إليهم أنه صور لنا الطريق والسبيل الذي أمر الله عز وجل أن نسلك عليه، والطرق المخالفة المباينة له. صور رسول عليه السلام ذلك ذات يوم لأصحابه على الأرض حيث خط لهم خطا مستقيما، ثم خط من حول الخط خطوطا قصيرة. يذكرني هذا ببعض النصب التي ترفع اليوم لإذاعة الشر في الغالب، وهي الشاخصة التي يضعونها على الدور لالتقاط إذاعة التلفزيون، فأنتم تجدون كيف في خطوط هكذا متوازية. الرسول عليه السلام صور لأصحابه الكرام الصراط المستقيم والطرق المخالفة له على الأرض حيث خط لهم خطا مستقيما، ومن حول هذا الخط المستقيم خطوط قصيرة، وتلا عليهم الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم أوضح ذلك بقوله عليه السلام: هذا صراط الله. الخط المستقيم هو الصراط الذي قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم قال عليه السلام: وهذه طرق، طرق قصيرة، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. على رأس كل طريق من هذه الطرق القصيرة يدعو السالكين على الطريق المستقيم على السبيل السوي، يقول لهم: إلى أين؟ إلى أين تذهبون؟ طريق طويل وطويل لا نهاية له. إلي إلي، هذا هو الطريق الموصل إلى الله. فمن استجاب هذا الشيطان فقد ضل عن الصراط المستقيم. هذه الطرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذا الحديث الذي يوضح الآية السابقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل اليوم وقبل اليوم كثيرة وكثيرة جدا، منها القديم ومنها الحديث، فلا منجاة للمسلم إلا بأن يعرف طريق الله، الطريق الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة. ولا سبيل كما قلنا إلى معرفة ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك فنحن دائما ندعو المسلمين جميعا في كل أقطار الدنيا إلى أن ينجوا بأنفسهم من أن يقعوا في طريق من طرق الضلال الكثيرة، وذلك بأن يتعرفوا على الطريق الحق الواحد الذي لا ثاني له، وهو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الطريق الذي سلكه الأصحاب الكرام، ثم تابعهم في ذلك الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة وغيرهم، كلهم كانوا على هذا الطريق المستقيم. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بذلك، وحذر أن يتمسك المسلم بشيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، بالحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن غيرهم من حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، إنا لنراك توصينا وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما العمل؟ كأن قائلا يقول: فما العمل يا رسول الله؟ يأتيه الجواب بدون سؤال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث آخر: وكل ضلالة في النار. إذن واجبنا اليوم يتلخص في أن نتفقه بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا لا طريق لمعرفته إلا العلم، والعلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث عنه قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، لا يولد إنسان عالما. ولذلك قال عليه السلام: إنما العلم بالتعلم، يعني بأن تتعاطى الوسائل التي تجعلك عالما أو على الأقل طالب علم. كما أن الحليم المزكى والمنبوح ليس هو الذي أنعم الله عليه فصاره حليما، وإنما هو الذي فطر على خلاف ذلك، ثم هو يجاهد نفسه فيتحلل حيث هو ليس بحليم خلقة وفطرة. ولذلك ألحق النبي صلى الله عليه وسلم التحلم بالتعلم، فقال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذا كان العلم بالتعلم فلا يجوز للمسلم أن يعيش هكذا هملا لا يهتم بطلب العلم ولو بأقرب طريق شرعه الله عز وجل للناس حتى يرفع عنهم ظلمة الجهل، ألا وهو قول ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل ذي خبيرة، السؤال هو كما قال عليه السلام شفاء العي وهو الجهل، إنما شفاء العي السؤال. فينبغي على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه أن يعرفه من أمور دينه حتى يلقى وجه ربه تبارك وتعالى وهو على بينة من أمره. إنما العلم بالتعلم، هذا الحديث يعني أن كل من يدعي العلم رجما بالغيب حتى يوالي بعضهم فيقول حدثني قلبي عن ربي، فإنما هو رجل إما أضله الشيطان بغير علم أو وهو يعلم أنه ضال مضل، لأن العلم ليس بمجرد الهوى وادعاء أن له صلة خاصة بالله تبارك وتعالى، فهو يلقي العلم عليه إلقاء كما كان يلقيه ربنا عز وجل ويوحيه على الرسل والأنبياء من قبل محمد عليه الصلاة والسلام. أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد انتهت به الرسل وانتهت به الديانات والشرائع كلها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت، فلا رسول ولا نبي بعدي. فكل من يدعي الإسلام ثم هو لا يفهم الإسلام من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأما من طريق أخرى، ومنها ما ابتلي به بعض المسلمين اليوم ممن يدعون المشيخة الذين لا يعلمون شيئا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمهم هواهم وإنما علمهم شهواتهم، فيضلون الناس بغير علم. ينبغي علينا أن نكون على معرفة بالعلم الصحيح لكي ننجو به أن نتبع علما ليس صحيحا وليس موافقا لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء المسلمين قاطبة سلفهم وخلفهم متفقون على أن العلم ليس له طريق إلا هذه الطرق الثلاثة التي ذكرناها: الكتاب والسنة واتباع الصحابة. ولذلك قال قائلهم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، إلى آخر ما قال. إذ الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون متبعا لكل ناعق لكل صائح يزعم أنه عالم، فالعلم نور، وهذا العلم كما عرفتم جيدا ليس هو إلا قال الله قال رسول الله. فكل من دعاكم إلى ما قال الله وقال رسول الله فهذا الذي يجب اتباعه. أما من كان من المسلمين المدعين الإسلام ويتبعون طرقا شتى ويزعمون أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق، فهذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وبخاصة منها الآية السابقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسواء كان هذا الداعي يدعو إلى إسلام يفهمه هو بعقله الأعوج وليس من كتاب الله ومن حديث رسول الله، أو لا يتعرف على الإسلام مطلقا كما ابتلي به بعض الشباب اليوم ممن ينتمون إلى بعض الأحزاب وإلى بعض المبادئ الهدامة كالشيوعية مثلا وغيرها، ولا يجوز للمسلمين أن يغتروا بأمثال هؤلاء، لأن ما عندهم من الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وأبقى. ولابد بهذه المناسبة من لفت النظر أن من دعا مسلما إلى أن يناظره في كفره في إلحاده في زيغه في ضلاله فدرى أن يكون هذا محصورا بينه وبين ذلك الداعية ولا إلى الباطل، ولا يجوز إعلان ذلك على الناس جميعا، لأنه ربما تصدر كلمة من الداعي إلى الكفر تأخذ بألباب بعض الحاضرين من ضعفاء الإيمان من المسلمين وضعفاء العلم والجهل بالإسلام، وقد يصدر أيضا من الداعية المسلم كلام قد لا يكون موافقا للكتاب والسنة، لأنه قد لا يكون متمكنا في فهم الكتاب والسنة، وبخاصة أن هناك في السنة كما يعلم ذلك جميع من درس علم الكتاب والسنة ولو في المراتب الابتدائية يعلم أن في السنة من الأحاديث ما لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. فربما يكون المناظر المسلم قد علق في ذهنه منذ نعومة ومنذ إبان طلبه للعلم حديث لا أصل له أو حديث ضعيف السند لا يصح عند أئمة الحديث فيحتج به ويتمسك به السامعون به فيزيغون أيضا، وليس بواسطة ذلك الداعي الكافر أو الملحد، وإنما حتى بالنسبة لهذا الداعي المسلم لأنه لم ينضج بعد في علمه. فإذا دعا داع مسلما إلى مناظرته فنرى أنه لابد من استجابة دعوته، لأن الإسلام قوي والإسلام يعلو ولا يعدى عليه، ولكن أي إسلام هذا؟ هو الإسلام المستقى كما أكدنا أنها من الكتاب والسنة. فيجب أن يكون المناظر قويا في معرفة الكتاب فهما وعلى منهج السلف الصالح، ومعرفة سنة الرسول عليه السلام ما يصح منها وما لا يصح، حتى يكون أهلا لمناقشة أولئك الدعاة إلى الباطل. هذه نصيحتنا بالنسبة لبعض المناظرات التي ذر قرنها في هذه الأيام الأخيرة، فلا نرى أن تكون في مجتمع كبير، وإنما يكون ذلك بين جدران أربعة ويحضرها قلة من الطرفين، لا بأس من ذلك ولا بأس من التسجيل، أما أن يحضره المئات بل والألوف المؤلفة من عامة الناس فهذه فتنة لا يخرج منها إلا الضرر بعقيدة كثير من أولئك الحاضرين لضعفهم علما وضعفهم تربية وخلقا. هذا ما يبدو لي بين يدي ما قد يكون عند بعضكم من الأسئلة أن أطرحه عليكم كتذكير وذكرى تنفع المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. في أسئلة يا أخواننا على الشيخ. أنا المساجد وجدنا ما شاء الله بثلاث عدة جماعات، سواء كانت إخوان مسلمين أو تخريج أو سلفية، وكل جماعة تدعي مثلا أو بتقول إنها هي الجماعة اللي على حق. والله عز وجل يقول في محكمة تنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم من اتقوا. وبطل الله حجار اثنين اثنين مع أي جماعة يجزء مع أي مسلمين. وفي حديث لفارة الخشي، وبعرف إذا كان هذا صحيح الحديث صحيح ولا لا، قل: إذا رأيت هوى متبعا وشحا وطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، وقلت: أنعم، كل جماعة الآن موجب برأيها. في نهاية الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: فدع، وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك ودع عنك العوام، أي أنه يعتزل هذه الجماعات وما يتم إليك. إنه يطبق القرآن والسنة بعيد عن هذه الجماعات، بعيد عن هذه الجماعات. في اعتقادي أن هذا السؤال طرح جوابه في الكلمة السابقة حينما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المسلمين كل شيء وبين لهم بيانا واضحا حينما ذكرنا حديث الفرق 73، وذكرنا أن فرقة واحدة من هذه الفرق هي الفرقة النادية. اسمح لي يا أخي، ما نحن قلنا جواب هذا السؤال جبنا جملتين مأثورتين عند العلماء. قلنا أولا: والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. وقلنا أيضا: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. سمعت هذا الكلام ولا لا؟ أنت لو تعيد علي الآن ما قلت وأنا آنفا، فلذلك أرجو أن تتنبه لما قلناه آنفا. الدعوة كل إنسان يستطيع أن يدعي، ولكن ينبغي أن تقترن الدعوة بالدليل والبرهان. فإذا رأيت رجلا لا يحسن أن يصلي ويقول: أنا الفرقة الناجية، أصحيح يكون هو من الفرقة الناجية؟ إذا رأيت رجلا لا يعرف ما ينبغي عليه أن يعتقده في الله وفي الأنبياء والرسل، إذا رأيت رجلا كما ظلمنا آنفا مثلا يعتقد أن الإنسان ممكن أن يصل إلى الله بدون طريق محمد عليه السلام، بدون طريق الكتاب والسنة، بكون هذا هو يقول أنا من الفرقة الناجية؟ الجواب بدهي، أليس كذلك؟ لا، لا يكون من الفرقة الناجية، بل يكون من الفرقة الضالة. لذلك إذا كنت أنت وغيرك يسمع ويجد على وجه الأرض الإسلامية اليوم جماعات وهي كما قلنا آنفا وكل تدعي وصل بليلة، فعليك أن تأخذ الدليل من كل طائفة من هذه الطوائف التي تشهد لصدق دعواها. وما يكفي أنك تسمع دعوة وتظل أنت مع الحائرين حيران، تقول: هؤلاء يقولون نحن الفرقة الناجية وهؤلاء وهؤلاء. يجب أن تطلب كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا نجاة، أكدنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، لا نجاة للمسلم، ليس فقط المسلمين عامة، كل إنسان اليوم يجب أن ينجو بنفسه قبل غيره. لا نجاة له أبدا إلا بأن يعتصم بالكتاب والسنة. فأنت الآن لما تشير إلى بعض الجماعات، هل تسمع من هؤلاء الجماعة قال الله قال رسول الله في كل مسألة في كل كبير وصغير؟ أن بعض هذه الجماعات يقول لك: يا أخي، البحث في هذه المسائل بحث في توافر الأمور، بحث في القشور، وإنما نحن نريد أن نبحث في اللباس. تسمع هذا الكلام من بعض الجماعة الإسلامية ولا؟ طيب الإسلام فيه قشور؟ الإسلام كله لب، ولا يجوز أن نصف، لأن كلمة قشر معناها تحقير لهذا الذي سمي بالقشر. فالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من المندوب إلى العقيدة، هذا كله يجب أن يتبناه المسلم كاملا من أوله إلى آخره. ونحن حينما نقول هذا لا يخفانا ولا يغيب عن بالنا أن المسلم لا يستطيع أن ينهض بالإسلام من ألفه إلى وائه، ولكن يجب أن يعترف قبل كل شيء فكرا وعقيدة أن كل ما جاء بالإسلام فهو هدى ونور، وأنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى لب وقشور، لأن هذا التقسيم فيه طعن في الإسلام من حيث لا يريد هؤلاء الناس الذين يجعلون الإسلام لب وقشورا. وشيء ثاني، لو فرضنا ولو سلمنا جدلا أن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا، نسلم بهذا جدلا، لكننا نقول إذا كان في الإسلام قشرا مع اللب فهذا القشر فيه حكمة وللمحافظة على اللب، كما نرى ذلك في عالم الكون في الثمرات والفواكه والخضار ونحو ذلك، فكلها هي مما سخر الله عز وجل لبني الإنسان وكرم به بني آدم وجعل لهذه الفوائد كلها ماذا؟ قشرا. لولا القشر لفسد اللب. فإذا سلمني جدلا بأن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا، فيجب أن نعرف اللب وأن نعرف القشرة وأن نؤمن بهذا وهذا، وأن نعتقد أن الله ما فرغ في الكتاب من شيء، وأن كل ما جاء به هو لمصلحتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا الذي يسميه البعض بالقشر هو ما جاء به الرسول عليه السلام. أنا أذكر لك الآن حديثا صحيحا قد يمكن أن نستدل به لتقسيم هؤلاء جدلا، وهو حديث ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عما فرض الله علي. فقال له: 5 صلوات في كل يوم وليلة. وذكر له صوم رمضان فقط ونحو ذلك من الفرائض المعروفة من الأركان 5. فماذا كان موقف هذا الأعرابي؟ سأل قال: هل علي يا رسول الله غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني حسبه الفرائض، وهو لا يريد أن يتطوع. فلما عرف الرسول عليه السلام منه إخلاصه وصدقه في حرصه في معاضدته على ما فرض الله عليه، قال: أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا في الإسلام بدل ما نقول لب وقشور نقول في فرائض وفي نوافل، لكن هذه النوافل لم تشرع عبثا. صحيح ذاك الرجل قال: لا أزيد عليهن ولا أنقص، لأنه كان حديث عادي في الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا وأحسن تعليمنا حينما قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في حديث آخر: فإن نقصت قال الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن هذا التطوع الذي يسميه البعض بأنه قشر هذا له أهمية، لأن هذا الحديث يوضح لنا ببيان واضح، فيقول أن المسلم إذا كانت فرائضه ناقصة حينما يحاسب أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، فربنا يتفضل على عبده فيأمر الملائكة بأن ينظروا هل هناك له من تطوع، فإذا وجدوا أتموا بهذا التطوع النقص الذي كان وقع منه في فرائض الله عز وجل. إذن لا يجوز نحن أن نهتم ببعض الإسلام دون بعض. وأنا أضرب لك الآن مثلا واقعيا في حياتنا، هناك كثير من الجماعات الإسلامية لا يهتمون بإعفاء لحاهم، لا يهتمون بالتزيب الكفار بلبس البنطلون والجاكيت والجرافيت، ايش هذه الامور قشور، نحن بدنا نهتم باللباب. لا يهتمون بعدم إطالة الإزار، والرسول يقول: ما طال دون الكعبين فهو في النار. مع هذا الوعيد الشديد كل هذه الأنواع أدخلوها في قائمة إيش؟ القشور. وهذا يذكرني بأن من خطورة هذه الدعوة أن الإسلام بباب قشور، من الذي سينصب نفسه ليبين للناس أن هذه المسائل وهي بالألوف المؤلفة هي من البباب، فعليكم أن تحرصوا بها، وهذه قد تكون أكثر وأكثر ألوف مؤلفة وأضعاف مضاعفة، هذه من القشور فلا تهتموا بها. أين هذا الإنسان؟ هل خلق بعد؟ لم يخلق ولن يخلق. هؤلاء الذين يلقون هذه الكلمة بين الناس ويجعلون الإسلام ببابا وقشورا يجعلون الشباب حيارة، لأنهم لا يستطيعون أن يميزوا بين ما هو لب وبين ما هو قشر بعد التسليم بهذه التسمية، لا يستطيعون. فكان الواجب على هؤلاء الذين ابتدعوا هذه القسمة الزوزة لب وقشر، كان عليهم أن يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يستطيعوا أن يحصوها، هذه من اللباب، عليكم أن تتمسكوا بها، وكذا وكذا وأبعد عن الإحصاء، هذه من القشور فلا تهتموا بها. إذن بارك الله فيك، حينما تقول كلهم يدعون هذا كلام صحيح، ولكن نحن نطالب الدليل. فالذي تراه إذن أنت يهتم دائما بأن يعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام من العقيدة، من الأخلاق، من العبادة، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف كان يصوم، كيف كان يعلم النساء والرجال وأطفال الآخرين، هذا يدلك حاله ويغنيك حاله عن قوله أنه هو من الفرقة الناجية، لأنه تمسك بالدليل الذي وضعه الرسول عليه السلام في حديث الفرق، أن دليل الفرقة الناجية هي الجماعة، أي هي التي كان عليها الرسول وصحابته الكرام، وعلى ذلك يكون الإنسان ماشي على بصيرة. وأنت إذا أخذت هذه القاعدة وأخذت هذه الضابطة وحاولت أن تطبقها على الجماعات التي أنت تشير إليها، فستجد لا يصل لك منهم إلا القليل، والقليل جدا. ونحن الآن تكلمنا بكلام عام وضربنا بعض الأمثلة تتعلق بحياة الناس اليوم الذين لا يهتمون بالتشبه بالرسول عليه السلام. نحن نجد بعض الشباب إن ربوا لحاهم فهي لحى على طريقة غير طريقة الرسول عليه السلام، هي على طريقة رئيس لهم كان يوما ما، كان له لحية قصيرة وهم يتشبهون به، وهذا الرئيس مع كونه كان مسلما كان له جرافيت، وهذا من زي الإنجليز اللي أدخلوه في كثير من البلاد الإسلامية، فهم أيضا يتزيون بزيه. لكن السيد الأول، سيد البشر جميعا، سيد الناس يوم المحشر، وهو محمد عليه السلام، أين هؤلاء الذين يتشبهون به؟ لا وجود لهم إلا عند هؤلاء الناس الذين يدعون دائما الناس إلى اتباع الكتاب والسنة. منهجهم قال الله قال رسول الله وليس إلا، لعل في هذا جواب على ما سألت. نعم. يوسف عليه السلام قال لصاحبه الذي ظن أنه نادي منهما فانتظر الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالعصمين، هل هو مال لقلبه النجاة من هذا الرجل أن يذكره عند الملك، أو أن وهل هذا جائز أم أنه يتنافي مع عصمة الأنبياء الذين طبعا لا يقعون؟ لا، هذا هو اتخذ وسيلة من الأسباب المادية ليس إلا أن يذكر الملك أو العزيز بأن هناك رجلا صفته كذا وكذا، هذا ليس فيه ما ينافي العصمة، لكنه ليس من الكمال، والكمال لا حدود له، الكمال لله تبارك وتعالى وحده، لكن ليس فيه معصية وليس فيه مخالفة، إنما فيه اتخاذ الأسباب المعروفة بين الناس. يعني بقاء في السجن هذه المدة لأنه ما سما وما على. بارك الله فيك. نعم. في عندك شيء؟ نعم تفضل. في رجل يا سيدي، في رجل تزوج بفتاة بعد زواجه منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولود، في هطر الإسلام يسمح له بزواجها ويقف عليها يعني عند الله على ما سطر عليها له أجر وثواب، أم يعاقب زواجه ربما يعاقبه من الزواج منها؟ يسمح الإسلام عند زواجها أم لا؟ وهو يعلم بأنها حامل. كيف أنا تزوج الفتاة وهو يعلم أنها حامل وبعد ثلاث شهور من زواجه؟ حامل من غيره؟ حامل من غيره؟ وبعد ثلاث شهور من زواجه ولد؟ لا ما يجوز هذا، هذا حرام لا يجوز. يعني الإسلام لا يسمح بالزواج؟ أبدا، الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش المسلم يقسم السبايا يعني العبيد، ويكون في العبيد نساء ورجال، فيكون من حصة بعضهم امرأة. هذه المرأة إذا كانت متزوجة لها زوج يحرم الرسول عليه السلام على سيدها الذي صارت هي في حوزته، يحرم عليه أن يأتيها إلا بعد أن تحيض، لأن الحائض دليل عدم الحمل. وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة حامل وبطها ناتئ واضح أنها حبلى، وهي بجانب خيمة رجل، فخشي الرسول عليه السلام أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك، فلكي لا يختلط ماء السيد المسلم بماء الولد هذا الذي نشأ من ماء رجل كافر، قال الرسول عليه السلام هممت أن ألعنه لعنة، يعني إذا كان يأتيها وهي حامل. فكيف إذا كان لسه الجنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول؟ فهذا في الإسلام أشد كالزنا، يعني ما في إشكال، هذا لا يوجد إطلاقا. البيت ما فيش زوج، ما فيش زوج، لكن هي حبلى من ذلك الزوج. حبلى من الزنا؟ نعم حبلى من الزنا. أيوة من الزنا، لا يحدث بعد بنت. لا لا، هو هذا زنا. حبلى من الزنا، حبلى من الزنا، فإذا تزوجها فهو زنا، لأنه لا يجوز أن يختلط ماء. يستر عليها حتى لا تطلع، يستر عليها، ما بيكون الستر بمخالفة الشرع، الستر ما بيكون بمخالفة الشرع. نعم هو في تفصيل، إذا كان زاني فإذا تاب من الزنا يعز، وألا فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والعكس بالعكس. يعقد عقد شيخنا؟ نعم. إذا كانت منه يعقد عقد ويتوب الله؟ بالشرط هذا المذكور، بالشرط، شرط التوبة لا بد من يعقد، فيعتبر الولد ولد زنا، يعني هذا الستر اللي بيدد الأخ حوله ما روح. طب يرث الشيخ ما لدى الزنا؟ لا أبدا أبدا زنا. في سماع الصوت هناك. هو أيوه هذا شغل العقل. أيوه روح صدق. قال في كتاب حجاب المرأة حكم غطاء الوجه. نعم. وقال في أن الوجه واليدين ليس بعورة، وأبدأ بالدليل. ثم قرأنا في كتب أخرى من كتب أخواننا في السعودية، وقالوا في أن الوجه واليدين عورة، فكيف نجمع بين ذلك؟ وعندهم الدليل. لا هذا سؤال، هكذا خطأ. ينبغي أن تدرس أدلة الفريقين ثم تقف عند الدليل الذي يفتح أمامك باب الشبهة الدافع لك إلى السؤال. أما كيف نجمع فأنا بحيلك على كتاب الأوباري، بمعنى تأليف كتاب يحتاج هذا جوابا هذا السؤال. لكن المهم في الموضوع بالنسبة لطالب العلم حقا أنه ستبع أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، لابد أنه سيجد بعض أدلة هؤلاء مسلم بها والبعض الآخر غير مسلم، ويجد في الطرف الثاني بعض أدلته مسلمة والبعض الآخر غير مسلم. فالأدلة التي صار عنده تساؤل حولها هو الذي يحسن أن يطرح سؤال حولها ليسمع الجواب، إذا كان لم يجد الجواب في ذاك الكتاب، وأنا في ظني أنه سيجد الجواب. وهذا البحث يعني الحقيقة يطول، لأنه معنى ذلك أن نكرر ما كتبناه في الكتاب بعد دراسة سنين طويلة وجمع الفكر وحصر المخ وإلى آخره. ومهما الإنسان أتقن وأجاد في الجواب عن السؤال فسوف يكون دون ذاك المستوى الذي جمع فكره في أيام وساعات طويلة ومديدة. لذلك أعود فأقول، عندك شبهة حول دليلنا نحن اللي بخصنا ألقه حتى نجاوبك عليه. ما في شبهة. غيره أبو ليلى، أنا أنصحه أن يذهب دور لغيره لأنه ما من أجله اجتمعنا. تعطير ما هو جزاك الله خير. بالنسبة للأذان رضي الله عنه، كيف كان ومتى كان يؤذن الأذان الثالث، وهل المسلمين في حاجة إليه الآن كما يدندن حواليه المشاوي؟ نعم، فرضوا علينا فرضا وظنوا أننا يعني لا نحب في عثمان. سمعهم الله وهداهم. أولا نحن نعتقد أن الأذان العثماني ليس هو هذا الأذان الثاني الموجود اليوم، وتسميته بالأذان العثماني هو ظلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان حينما جاء بالأذان الثاني، وهو من حيث الواقع الأول ومن حيث التشريع والتأريخ هو الثاني، لكن من حيث الواقع هو قبل هذا بلحظات. وأما اليوم فكما تعلمون بين الأذانين نحو ربع ساعة. هذا الأذان الثاني الموجود اليوم نسبته إلى عثمان بن عفان نسبة باطلة، ولو كان عثمان بن عفان اليوم في قيد الحياة لما تجرأ على هذا الأذان الثاني كما فعل في أذانه السابق الثاني. أذانه الحقيقي داخل في قاعدة المصالح المرسلة، أما هذا الأذان المنسوب إليه ظلما فهو داخل في محدثات الأمور وشتان بين هذا وذاك. أما أذان عثمان داخل في المصالح المرسلة فذلك من فقه هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وعن بقية الخلفاء والصحابة، لأن هناك في السنة ما يلفت النظر بأن المؤذن يستحب فيه أن يكون صيتا، أن يكون جهوري الصوت، وأنه كلما بالغ في رفع صوته كلما ازداد أجره عند ربه تبارك وتعالى. إذن تبليغ الصوت إلى أبعد مدى مقصد شرعي، وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوتهم قريبة من مسجد الرسول عليه السلام، لا يفوتهم سماعه أذان بلال وهو يؤذن الأذان الواحد يوم الجمعة على ظهر المسجد. ولكن الأمر اختلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الراشد الأول والثاني، حيث اتسعت المدينة بالبنيان والسكان، وصارت الأبنية البعيدة عن المسجد النبوي لا يسمعون صوت المؤذن الذي كان يسمع من قبل ممن حول المسجد النبوي، فرآه ونعم ما رأى من المصلحة المرسلة أن يجعل أذانا آخر في مكان يجتمع فيه الناس يوم الجمعة ويتبايعون إلى ما قبل صلاة الجمعة، لما هو معروف من هدي الإسلام أن البيع والشراء يجوز في كل أيام الأسبوع ومن ذلك يوم الجمعة، خلافا لما اعتاده كثير من البلاد الإسلامية اليوم حيث جعلوا يوم الجمعة يوم أخرى رسمية تشبها باليهود والنصارى. مع الأسف الشديد لم يكن هذا في العهد الأول، بل كانوا يتبايعون وكانوا يتتاجرون قبل صلاة الجمعة في كل بلاد الإسلام، ومن ذلك المدينة المنورة، فقد كانوا يجتمعون في مكان بعيد عن المسجد النبوي يسمى بالزوراء، يتبايعون ويشترون ويقضون مصاري بعضهم بعض، ولكن ما كانوا يسمعون أذان المسجد النبوي. فرأى عثمان وكما قلنا آنفا ونعم ما رأى أن يجعل هناك أذانا في وقت صلاة الجمعة يسمعه أهل الزوراء الذين يتبايعون هناك حتى ما تفوتهم صلاة الجمعة. هكذا كان أذان عثمان رضي الله عنه، أي لم يكن هناك فرق واسع بين أذان عثمان وبين الأذان المسجد النبوي إلا بمقدار ما يصل هؤلاء إلى المسجد النبوي بحيث يدركون الخطبة في أولها. لكن الذي وقع مع الأسف الشديد أن الأمر مع أنه استمر هكذا إلى أوائل عهد خلفاء بني أمية، إلا أن أحدهم ابتدع بدعة فعلا وصارت بدعة سيئة يحمل هو وزرها ووزر من عمل بها اليوم وإلى يوم القيامة، ذلك هشام ابن عبد الملك، حيث نقل الأذان من مكانه الثاني الزوراء وأدخله في المسجد النبوي. هذا بلا شك بدعة، لأن الأذان إنما يقصد به إعدام من كان خارج المسجد، أما الأذان داخل المسجد هذا ليس من السنة، وإنما الذي يقوم مقام الأذان في المسجد هو الإقامة، فالإقامة هي لتبليغ الحاضرين في المسجد لأن الصلاة قد أقيمت فيقومون ويصفون ويسوون الصفوف ولا يعملون ذلك. فالأذان يجب أن يكون خارج المسجد لإسماع من حول المسجد، أما الإقامة فالسنة أن تكون في المسجد. وهنا لا بد من لفت النظر إلى بدعة وقعت في هذا العصر وبدأت تسري وتمشي وتنطلي على كثير من الناس الذين لا يدققون في تطبيق الأحكام الشرعية مع اختلاف الزمان والمكان. هذه البدعة هي أنهم عكسوا الأمر، أمر هشام بن عبد الملك، هو أدخل الأذان العثماني إلى المسجد، وهؤلاء اليوم يذيعون إقامة المسجد إلى خارج المسجد، يذيعون إقامة المسجد إلى خارج المسجد بمكبر الصوت، وهذا لا ينبغي، لأن الإقامة ليس المقصود بها تبليغ من هم خارج المسجد، وإنما المقصود بها تبليغ من هم في المسجد. وفي هذه الحالة صوت الإمام صوت المؤذن يكفيهم. وكنا قديما قبل وجود مكبرات الصوت هذه كنا نشكو من بدعه في شهر رمضان المبارك في بعض البلاد الاسلاميه في سوريا وغيرها، بدعه عجيبه الحامل عليها هو التقليد الاعمى. يكون المسجد صغيرا، انا اصوره الان عديده من المساجد هناك في دمشق الشام من اجل خاطر شهر رمضان، مسجد صغير فيه صف يمكن ما يبلغ عدد اهل الصف 20 شخصا، لابد ما المبلغ يبلغ وراء الامام، الامام يقول الله اكبر، هو يقول الله اكبر، يعني مين تسمع؟ ما في عندك غير 20 شخص. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ما في داعي لهذا التبليغ. بعض العلماء وإن كان في هذا القول مبالغة لكن فيه تعبير شديد، قالوا إذا بلغ المؤذن وراء الإمام بدون حاجة بطلت صلاته. وين الحاجة؟ 20 شخص صوت الإمام يسمعه القريب كالبعيد، البعيد كالقريب. الآن مبلغ شخص ثاني يعني وراء الإمام ما في حاجة له، السبب في مكبر الصوت. أنا أرمي الآن عصفورين بحجر واحد، أقول مكبر الصوت يغني عن أذان عثمان، وقد قلت هذا لبعض المشهورين يومئذ في سوريا حينما ادعى أن هذا الأذان الثاني هو أذان عثمان. قلت لو كان عثمان في زمانك لسحب خط من مكبر الصوت من المسجد إلى باب المسجد الخارجي، فهؤلاء المارة حول المسجد يسمعون الصوت كما كان أولئك يسمعون أذان الزوراء، فما في حاجة لأذان ثاني خاصة مع هذا الخارق ما وجود إيش مكبر الصوت. العكس الآن تماما، المؤذن الذي كان يبلغ بدون حاجة قام مقام الآن مكبر الصوت، حيث نقيم الصلاة ونضيع الصلاة أيضا خارج المسجد. هذا كله ليس من السنة في شيء، بل هو خلاف السنة. هذه ذكرى بهذه المناسبة وذكرى تنفع المؤمنين. فإذا عثمان ليس يتعرف على هذا الأذان الذي يسمونه اليوم بالأذان العثماني، إذا صح نسميه بالأذان الهشامي، لأن هشام بن عبد الملك هو الذي أدخله إلى المسجد، وهو غير محسن بذلك بل هو مسيء، لأنه أحدث شيئا لا توجد مصلحة مرسلة تستلزمه وتقتضيه. لذلك المساجد اليوم التي فيها مكبرات الصوت وهي تبلغ ما شاء الله عديد من الكيلومترات من المسافات، فهي تغنينا عن الأذان المحدث هذا. ونحن نقول لهم هاتوا أذان عثمان لنقركم عليه، لكن بشرط إلغاء مكبر الصوت، وإلا حينئذ لا فائدة من هذا الأذان الثاني، لأنه المقصود منه التبليغ، والتبليغ يحصل بمكبر الصوت. هذا ما يساعد الوقت الآن على ذكره بهذه المناسبة. بخصوص إثارة الثور في حديث ابن هريرة رضي الله عنه، لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، عن إثارة الثور، اعتذر أبوه أبو بكر رضي الله عنه، قال إنه أنا يعني الثور بدل يسأل عنه، قال إنك لا تفعلها بقصد الخيلاء والتكبر. وفي حديث كثير يعني بخصوص إن المقصود فيها إثارة الثور بقصد التكبر. فالإنسان ممكن يقول ثوب لكن مش مقصود فيه التكبر أو الخيلاء، يعني في ناس عاديين بتقول ثوب لكن مش مقصود فيه التكبر هنا. اسمع الجواب، هنا قضيتان، وأحسن من تعبير قضيتان وأدق وعيدان. الوعيد الأول، من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم. هذا الوعيد الأول الذي يطيل إزاره وثوبه خيلاء. الوعيد الثاني، أن الذي يطيل إجاره بغض النظر عن خيلاء وجودا وعدما له وعيد النار، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أجرة المؤمن إذا نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. في هذا الحديث ما ليس في الأول. نستطيع أن نقول أن الحديث الثاني وضع فيه الرسول عليه السلام منهجا لثوب المسلم، وهو على مراتب، أعلاها أن يكون إلى نصف الساق، أدناها إلى فوق الكعبين. هذه مرتبتين جائزتان، المرتبة الثالثة صاحبها في النار، فإن طال ففي النار. الذين يتمسكون بأنه نحن نطيل الثوب لا تكبرا أطاحوا بالحديث الثاني وأعرضوا عنه جانبا، وهذا الذي نحن نشكو منه اليوم من شكوانا السابقة، أنهم يقولون خشور لباب، هذه خشور. أدى هذه الدعوة تقسيم الإسلام إلى لباب وخشور إلى إهمال كثير من السنن النبوية والتوجيهات الكريمة، منها هذا الحديث: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين جائز، فإن طال ففي النار. هذا منسوخ من أذهان هؤلاء الناس، غرهم حديث أبي بكر الصديق الذي أنت أشرت إليه. حديث أبي بكر الصديق لا يدل على زعمهم على الرغم من أنهم أعرضوا عن حديثنا الثاني. لماذا؟ لأنك كما ذكرت وكما تعلم ويعلم الجميع إن شاء الله أن حديث أبي بكر فيه اعتراف بأنه ليس طويل الإزار، لكن إزاره يسقط، فقال له عليه السلام: إنك لا تفعل ذلك خيلاء، فنحن نريد من هؤلاء أن يكون بكريا في هذا الحديث يتمسك به تماما، لنقول له كما قال عليه الصلاة والسلام، أي أن يكون ثوبه قصيرا، لكن بحركة ما لا يتنبى لها فينزل إلى ما دون الساقين، فهذا لا يشمله الوعيد لا الأوعد ولا الوعيد الثاني. قلت لك هناك وعيدان، لماذا؟ لأنه هو في الأصل ملتزم للمنهج النبوي في اللباس إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين لباس، هو لا يطيل عمدا. اليوم انظر الفرق الآن بين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحتجون بحديث أبي بكر وبين فعل أبي بكر. أبو بكر حينما يقطع الثوب له يقطعه على السنة، إما إلى نصف الساق وإما إلى من فوق الكعبين. أما اليوم فهؤلاء الذين يحتجون بأبي بكر ويعطلون الحديث الآخر، هؤلاء إن لبسوا جبة فصلوها عند الخياط إلى ما دون الكعبين، يأمرونه بأن تكون جبة طويلة بحيث أنه كالمرأة تجر ذيلها، وإن فصل البنطلون أيضا يكون طويل بحيث أنه يكاد أول ما يهتري من ثوب البنطلون هذا المبتلى إنما هو ذيل هذا الثوب وهو البنطلون. لماذا؟ لطوله، لأنه يمسح الأرض مسحا. كيف يقال بالنسبة لهؤلاء لا يفعلون هذا تكبرا ويحتجون بحديث أبي بكر، وحديث أبي بكر صريح لأنه إنما يسقط الثوب عنه، فقال عليه السلام: واقعك يدل أنك لا تفعل ذلك خيلاء، لكن واقع هؤلاء يدل على أنهم يفعلون ذلك خيلاء. أنا أسأل الآن وسوف لا أسمع مجيبا إن شاء الله. أسأل الآن هؤلاء المشايخ، نبدأ بالمشايخ أمثالنا، هؤلاء المشايخ الذين يطيلون الجبة ويفصلون عند الخياط طويلة، ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك التواضع؟ إذن نحن نريد أن يكون لسان حالنا يدل على حسن حالنا، مش نتأول أعمالنا وأحوالنا بأقوال لا تشهد لنا بل هي شاهدة علينا. أنا أسف جدا أن أسمع هذا الحديث ليس من مثلك، لأن أنت الحقيقة كما قيل ما أنت أول سار والله قمر. هذا الحديث مش من عندك طالع، أنت قرأته من بعض الكتاب المعاصرين اليوم. وأسف أشد الأسف، بالأمس ليلة أمس سألني سائل في السعودية بالهاتف طبعا، قال هنا بعض العلماء يفتون بأنه لا ينبغي الآن قصر الثوب إلى نصف الساق من باب يعني حسن السلوك في الدعوة، لأن هذا ينفر. وهذا أشد ما يؤسفني أن يصدر من بلاد السعودية التي كان لنا فيها أمل كبير بأن تنشر السنة وتحارب الأشياء التي تخالف السنة. وإذا ببعضهم طبعا لا أقول كلهم يمشون مع الركب، اليوم هذا شيء منفر وهذا شيء. أنا قرأت لبعض الكتاب المشهورين اليوم أنه ينكر على بعض المسلمين العرب الذين يذهبون إلى أمريكا، ولا أقول يهاجرون لأن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. ينقم بعض الكتاب المعاصرين على بعض المسلمين الذين يسافرون إلى أمريكا مثلا بألبستهم العربية الإسلامية، يقول هذه مهزلة، بهذا الثوب تريدون أن تدعوا الأوروبيين والأمريكيين إلى الإسلام؟ الله أكبر، داعي يريد أن يدعو الكفار إلى إسلام أمرك، إلى إسلام أورب، يعني على كيفهم. ما هو الإسلام الذي إذا نحن نريد أن ندعو الناس إليه إذا كنا نحن نطور أنفسنا بدل أن نطور غيرنا؟ ترى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قابل رئيس فارس في تلك المعركة شو اسمه التي انتصر فيها المسلمون على فارس، دخل إليه في ثوبه العربي والرمح بيده وهو يمشي ويغرز الرمح في البساط والسجاد الفاخر ولا يبالي. طبعا جماعتنا من الدعاة المزعومين اليوم هذا يقول تنفير تنفير، لكن هذا هو عزة الإسلام والذي ينبغي أن يظهر به المسلم أمام الآخرين بعاداته وتقاليده، لا يتطور بحيث أنه يصبح جورج ثاني أو أنطونيوس آخر أو ما شابه ذلك بشكله وزيه. الرسول عليه السلام قد وضع منهجا للمسلمين أن يحافظوا فيه على شخصيتهم المسلمة. كم وكم من أحاديث قال خالف اليهود والنصارى، والآن يريدوننا باسم الحكمة والسياسة في الدعوة أن نوافق اليهود والنصارى على عاداتهم وتقاليدهم. ومن العجب العجيب أن يحتج بعضهم لمثل هذا المنكر بحديث عائشة رضي الله عنها لما همت أن تدخل الحجرة لتصلي فيه بعد أن صلى الرسول عليه السلام فيه يوم فتح مكة، فقال لها عليه السلام صلي في الحجر فإنه من البيت، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة. ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام، يعني أدخل الحجر، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. ما فعل الرسول عليه السلام ورحمه؟ لماذا؟ لأنه خشي على بعض المسلمين الضعفاء الذين لما يتمكن الإيمان في قلوبهم أن يتضعضع هذا الإيمان في نفوسهم، إذا ما رأوا الرسول عليه السلام هدم الكعبة فيقولها ما تركنا شيء إلا إيش عطلنا يا ودمنا وهي بيت الله الحرام دمه. فأقر هذا الوضع. يقيسون الأمور الشخصية على الأمور المتعلقة بالأمة كلها. فكما أن الرسول عليه السلام ترك إصلاح الكعبة، فنحن أيضا علينا أن نترك زينا وعاداتنا وتقاليدنا في سبيل إيش؟ الحكمة في الدعوة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ولذلك يا أخي حديث أبي بكر عرفت محمله، وأنه في المسلم الذي لا يتقصد إطالة الثوب وإنما يسقط رغم أنفه ولا يدري. لكن حديثنا الآخر وضع منهجا للمسلم يتميز به على الآخرين، يكون ثوبه إلى نصف الساق، وهذا لا يزال موجود في كثير من البلاد حتى غير البلاد العربية لأن هذا مقتضى الفطرة. لكن لا مانع الإنسان يطيل ثوبه إلى ما فوق الكعبين، لكن إن نزل فهو في النار بسبب أنه خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. تسمحون لنا الآن؟ ما يردها هذا جائز ولا جائز؟ السؤال واضح. يستعير يعني من المحل العام. لا صاحب المحل أظن لا سؤال مفهوم. نعم. لكن أريد أن أقول غيره أولى منه. ماذا يفعل بعد أن يسترجع؟ ماذا يفعل؟ سحب الفترينة هذه. ماذا يفعل بهذه؟ بيعها. بيعها. بكم؟ بسعر السوق، بسعر الحاضر للسوق. يعني السعر الجديد. بسعر الحاضر للسوق، نعم. ما السعر الحاضر للسوق اللي أنا بفهمه، ولست طبعا خبيرا بالتجارة، إنه البضاعة المستعملة لها سعر، نعم، والتي لم تستعمل لها سعر، صح؟ نعم. إذن بحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في النقطة هي. نعم. طيب. نعم. إذا الأمر كذلك يعود السؤال السابق. نعم. بأي سعر اليوم؟ بالسعر الجديد. السعر الحاضر. ولكن في نقطة. قبل نحن النقطة. نتعامل. يمكن أنا عندي نقطة. تفضل. يعني أريد أن أوضح لك يعني كيف نتعامل مع الناس إذا شروا ذهب. معلش يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون أوتوماتيكية. تفضل. مدام هذه استعملت فالمفروض أن تباع على أنها مستعملة. أي واحدة أخرى هل تباع بوزنها ذهبا أم بزيادة؟ أجيب ولا تباع بالوزن يضاف إليها الأجرة. علمنا منكم ولا تباع بوزنها يضاف إليها الأجرة. وهل يجوز هذا شرعا؟ والله أنا فيما سألتك من السابق علمت أنه لا يجوز. إذن هذا السؤال كان أولى من ذلك. قبل ولما يجوز إحنا نتعامل مع الزبائن اللي يشتروا منا، يعني إذا كان أراد أنهم يرجعوا قطعة الذهب، وإذا كانت غير مهيونة يعني غير مكسورة غير مخدوشة نأخذها بنفس السعر، ما نخسرهم شيء. يعني هذا تعاملنا مع الناس، ما نخسرهم شيء أبدا. إذا كانت يعني تؤخذ وتوضع بالفترين العرض غير مكسورة وغير يعني مهانة بسعر ما بعد بسعر ما أخذتها. نحن نتعامل مع الناس هكذا. يعني إذا مثلا واحد أخذ أسوارة بعد أسبوع جاء بدأ أترجعها بدأ فلوسها، والأسوارة جديدة يعني أضع عليها جديدة يعني، وهذا شيء معروف يعني بتبين إذا كان يعني مهيونة ولا لا. فإذا كانت مش مهيونة هذا حصل أمامي كذا مرة. أيوة رجعها بالفترين يعني ما بنخسر لا أجرة ولا ثمن. أنت وضعت حدا أسبوعا؟ لا أنا قلت تقريبا أسبوع ما أعرف طبعا حددها، لكن تقريبا كابن سياسي مطاطة إذا على شهرين ما برجعها يمكن يكون ارتفع السعر أو نزل. ولذلك وأنت عارف على طول لما قلت أسبوعا أنا أقول إنه في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا. يعني لما نأخذ قطعة نستعيرها يوم يومين فقط ثلاث أيام يعني بالكثير، يعني ما تجي عندنا شهر نرجعها. لا أنا الآن أصبح في خبر كالمة قد نعود إليها وقد لا نعود إليها، قد يغنينا البحث في الأهم عن البحث المهم. أنت قلت أسبوعا ثم استدركت فقلت تقريبا. نعم. ثم لم يفك هذا الاستدراك شيئا لأن نعم. قلت بعد شهر أو شهرين طبعا لا. نعم. إذن نحن نأخذ المثل هل يوضح الأمر. نعم. فبعد شهر أو شهرين أعيدت إليك هذه القطعة من الحلي، هل تشتريها بسعر ما بعتها؟ لا. لا طبعا. إذن بأقل. نعم. طيب. فماذا نفعل حينئذ سواء بيعا أو شراء بقول عليه السلام الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد أو قالها بها؟ لا بيعا بعنا الذهب بالذهب ولا شراء اشترينا الذهب بالذهب، فالربا يعمل عمله ذهاب وإيابا. يعني قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلا ذهبيين أو ثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين، وهم يعني جنيه ذهب. فهل الحلي الذي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للسائق البائع أن يأخذ بأكثر من وزن ذهب؟ هذا معنى الذهب بالذهب مثل بمثل. طريقة الخلاص من وقوف مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين، كم ثمن هالقطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي؟ نقول مثلا ثمن جنيه ذهبي، كم تريد أجرة هذه القطعة؟ مثلا دينارين ورقين، هكذا جاز. مجرد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما عاد يستطيع يربح منها لما يشتريها، لأنه بده يشتريها بوزنها ذهبا. بينما هذول التجار كالمنشار الطالع النازل يربحوا. مثل الطريقة اللي الآن لو أجوا اشترى الشيء هذا من قطعة من ذهب قال له هذه ثمنها 5 دنانير وإجرة صناعة دينارين، لما بده يصنع له اياها بيقول له إجرة دينارين، أما هي قطعة جاهزة ما بيجوز بوزنها. بوزنها بده ياخذ ثمنها بس وبضيف عليها الأجرة. أما لما بده يصنع بيضيف عليها الأجرة وهي مصنوعة هو كمان دافع أجرة. صاحب المحل الشيخي علاك العطاء هذا الشاري جاهز وبيع جاهز، ما بهمنا الواقع، أنا من نعالج الواقع. طب يعني ما يصنع السائق؟ ما يصنع، يصنع موديلات للعرض. أنت شو بدك؟ بدك كذا، نحن بنصنع لك على حسب الوزن اللي بدك إياه. يعني في كتالوجات على الوزن اللي بدك إياه، وزن دينارين، ثلاثة، خمسة، هذا هو، سواء كان سوارا أو كان غير سوار. يلا تفضل. هذا حكم التعامل في الأسهم الشركات وفي النفوس. الشركات كما لا يخفى على الجميع هي تتعامل مع البنوك وتتعامل معاملات ربوية، فلا يجوز المشاركة فيها لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وطرق الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يختارها وأن يؤثرها على الطرق الأخرى. أما التعامل بالعملات هذه الورقية فهذه بلية عمت البلاد الإسلامية، عمت المتاجرة بها، ولا نرى التعامل بها إلا في حدود الضرورة، لأنها أصبحت كالقمار ما بين عشية وضحاها، يصبح الفقير غنيا والغني فقيرا، فلا نرى جواز المتاجرة بهذه العملات الورقية إلا في حدود ما يضطر المسلم إليه لأحياء والضرورات كما هو معلوم عند العلماء تبيح المحظورات، ولكن هذه القاعدة يجب أن تؤخذ بضميمتها وهي قول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك لا يجوز التعامل مع الشركات ولا يجوز التعامل بالمعاملة الورقية هذه. نعم تفضل. أكل الأرباح طبعا شيء منها قد يكون حلالا وشيء قد يكون حراما، فعليه هو أن يعني يجتهد وأن يضع نصب عينيه قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويأخذ رأس ماله وما يغلب على ظني أن هناك من الربح حلال يأخذه والباقي يصرفه في المرافق العامة. نعم. رجل اشترى قطعة أرض وقام أولاده ببناء بيت مؤنث من أربع طوائف، وقد توفاه الله وبقي البيت باسمه، فهل يجوز تقسيم الورث على الورثة كما هو منصوص في كتاب الله وسنة رسول الله بالنسبة للذكر والأنثى والزوجين؟ أو طبعا باعتراف الأخوات والأخوة أن الأولاد هم الذين بنوا هذا البيت، ما نصيب البنات؟ أريد أن أفهم السؤال جيدا. هل السؤال يدندن حول أن الذكور هم الذين أنفقوا، أم يدندن حول أن بعض الناس يفرقون في الإرث بين النقود مثلا، أو كما قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين الأراضي الإناث لا يرثون منها أو يساوونهم مساواة؟ أريد أن أفهم السؤال يدندن حول هذا أم حول ذاك؟ السؤال يدندن حول هل البنات مثل الأولاد في البيت؟ الأولاد هم اللي بنوا البيت. أنا قلت هذا، أنا ذكرت ذكرت أمرين اثنين. الوالد اشترى البيت. نعم. الوالد اشترى البيت. بيت الأرض. بس الأرض. نعم. اشترى الأرض له. نعم. الأولاد قاموا ببناء البيت على الأرض. طيب. توفاهم الله وبقي البيت باسمه. طيب. عند تقسيم الورثة اللي الورثة، هل ينطبق هذا على الكتاب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ على اعتبار أنه البنات أنفسهم بيعرفوا أنه هذا البيت بنوه الأولاد. إذا سؤالك يدندن حول الصورة الأولى من الصورتين التي ذكرتهما. الجواب الآن: لما الأولاد بنوا هذه الشقق كان ذلك في حياة أبيهم؟ نعم. هل كان ذلك محسوبا لحساب أبيهم أم لحساب أنفسهم؟ فإن كان لحساب أبيهم فالبنات شركاء في الأرض وفي هذه الشقق كلها على حسب النص القرآني للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان الأولاد بنوا ما بنوا محسوبا على حسابهم عند أبيهم، فحينئذ هم أي البنات لا يشاركون هؤلاء فيما بنوا، إنما يشاركونهم في الأرض التي بني عليها. أحد الإخوة في مصر رضع من ثدي زوجته أكثر من 5 رضعات مشبعات، فالرجل يبدو أنه حريص على دينه ويستفسر كذا، سأل بعض المشايخ هناك فقالوا له: حرمت عليك زوجتك، فهو كأنه مطمئن إلى هذا أو اطمئن اطمئنان، المهم توقف عن زوجته، فلا هو طلقها ولا هي زوجته، فبالتالي حاطتها في غرفة لحالها يعني ما يقترب منها ولا هو مطلقها ولا شيء. مثل الحليبات. امبارح كنا سرانية عند أبو عبد الله عزت، كان في بعض الإخوان منهم أبو أيوب. نعم. أسأل شو حكم أن يرضع الزوج من زوجته؟ قلت له نفس الجواب، في العافية بس ما ينزل لتحت. أيوه. هذا ما بيحرم، لأنه كما تعلم الرضاع إنما هو في حولين، وتلك القضية قضية خاصة من أجل تبع مولى. نعم نعم. ولذلك ما أدري هؤلاء الذين أفتوه بهذه الفتوى الجائرة على إيش مستندهم، لأنه إذا اتخذ حديث مولى أبي حذيفة قاعدة معناها هدمنا بذلك الأحاديث التي هي الأصل. نعم. ولذلك فمن الخطأ بمكان أن تحرم هذه الزوجة على زوجها لمجرد أنه شرب من حليبها ومن ثديها، فهي زوجته يجب المشارة بإخباره فيتمتع بحلاله. صحة وعافية. جزاكم الله خيرا.